السلام عليك يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا في الإمارات وأهلنا في مصر. والله العظيم إني أحب الإمارات وأحب مصر وأحب أرض الإمارات وأحب أرض مصر، ولا أسمح لأي أحد أن يخطي على الشعب المصري والشعب الإماراتي. واليوم سنتكلم يا أحبة جلسة مصالحة، جلسة مصالحة بيني وبينكم يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية ويا أهلنا في مصر والإمارات، من دون لغة عربية ومن دون رسميات. نحن لنا 3 سنين ندك خوارج القاعدة وداعش وإخوانجية بلادنا، والله العظيم يا أحبه ما رأينا أحد من هؤلاء واجه القاعدة وداعش. يا ليت هؤلاء الإخوانجية واجهوا القاعدة وداعش كما نواجهها نحن، يمكن سنحترمهم، لكن هؤلاء طلعوا فاسخين، طلعوا فاسدين، طلعوا رايحين في أمها وأبوها وجدها، ما فيه مرجلة. نحن طايحين 3 سنوات جعلنا خوارج القاعدة وداعش يئنون من رماحنا، داعش وكتم أنفاس طايحين تشطيب في وجوه الخوارج. والأخوانجي لا نرى في الساحة معنا، الأخوانجي فاضي، الأخوانجي فاضي إنه يشتم أهل مصر ويشتم أهل الإمارات ويخون أبناء وطني في السعودية. فلان مرجي وفلان دحلاني وفلان عدو للإسلام أذناب للمشروع التضريبي، كذاب الأخوانجي، كذاب والله كذاب. نحن وابناء وطني السعوديين طايحين طحن في الخوارج والدواعش، والله إن الخوارج أصبحوا لدينا وجبة رسمية يومية شغل. وهؤلاء الاخوانجية هروب جماعي، الاخوانجي هروب جماعي، الاخوانجي هروب جماعي امام القاعدة وداعش. الاخوانجي خذلان على اثر خذلان، الاخوانجي تراه رجال وشنب وانه ابوها وامها وانه ما في احد اشجع منه على وجه هذه البسيطة، ويمارس ارفع الجرائم على ابناء وطني، لكن امام القاعدة وداعش هروب جماعي. الاخوانجية والله انهم جحافل من الالم والاوجاع على اوطان المسلمين. بالإخوانجية يا أحبة، الإخوانجية لحى مستأجرة، الإخوانجي هو اللي يعظ الآخرين فقط، هو الذي ينتقد، هو الذي يلاحظ، هو الذي يقيم أنت مسلم ولا زنديق ولا مبتدع، لكن ما يستمعون لأي أحد مخالف. الإخوانجي شخصية تجني عليك، الإخوانجي عبارة عن كمية تخوين ستهدر عليك يوميا. والله يا أحبة أقسم بجلال الله العظيم، الإخوانجي يظن ان الساحة له، الساحة ما يبلك يا اخوانجي، الساحة في التويتر ما يبلك يا اخوانجي، الساحة ما يبلك يا اخوانجي. انا الى الان انا انزل تسجيلات بدون ذكر اسماء، لكن اقسم بالله يا اخوانجي انت ما ديت مع ابناء وطني، اقسم بجلال الله والذي نفسي بيده اني لا انزل تسجيلات صوتية باسماءكم ونذل سبحة على قولتهم. الاخوانجية يظنون ان الساحة لهم وان الساحة في التويتر ملك لهم، لا يا لا لا يا اخوانجي، الساحة ما هي ملك لك، الساحة مفتوحة للشعب السعودي، الساحة مفتوحة للشعب السعودي كله. واذا انت يا اخوانجي تبي تحول التويتر عبر قطيعك والحمير اللي يطبلون يهزون رؤوسهم منفعة وخدمة لجماعة الاخوان، نحن موجودين والله، والله لن نسمح لك لا انت ولا قطيعك بان يكون هناك تنظيم اخواني في السعودية. الاخوان الاخوان الاخوان بغال محراب سوء، الاخوان فقدوا قناعة بامن وطنهم والرضا على ابناء وطنهم. الاخوانجية نفوس والله مكسورة، الاخوانجي يظن انك انت اذا اصبحت امام القاعدة وداعش خلاص انت تحب وطنك ولم تخون الوطن. ومن جانب اخر ينسون ان من يجرح ابناء الوطن، من يسعى لتجريح ابناء الوطن ويدعو الى تجريدهم من الدين ويتهمهم بالابتداع وبالارجاء وانهاء الاعداء للاسلام، يظن هذه ليست خيانة، لا هذه داء الخيانة بعينها. فنقول للاخوانجي اسمعوا يا اخوان، اسمعوا يا اخوان الفساد، اقسم بجلال الله، اقسم بجلال الله، اقسم بجلال الله، من يتعرض لمصر ولإماراته وابناء وطني، اقسم بالله نحن هنا لنجعل المعادلة تتوازن، ونحن هنا كما مرغنا انوف الخوارج، خوارج القاعدة وداعش، اقسم بالله لنستنهض الهمم ولا نقود حمارات على الاخوانجية ودعاة الاخوانجية باسمائهم. نحن بفضل الله ليس في الارض من يكسرنا. أيوة أنتم يا أخوان أهل الصخف والتهريج، لا تنسوا مقاعدكم الحقيقية أنها تحت أقدامنا. أنتم في السعودية لا شيء، أنتم في السعودية لا شيء، أنتم في السعودية لا شيء. ولا تظن يا أخوانجي يا فاسد أنت والسرابيت اللي معك والدعاة الأخوانجية أن لكم فضل على الدين وعلى استقرار البلاد. استقرار البلاد بفضل الله، ثم فضل حكامنا آل سعود، ثم فضل حكومتنا السعودية، ثم فضل المخلصين من أبناء الوطن السعوديون الذين ولائهم لحكامنا آل سعود، ليسوا عبيد لتبعية الدعاة متحزبين. فلا تظن يا أخوانجي أن لك فضل على الدين، ولا تظن يا أخوانجي أن لك فضل على استقرار البلاد، ولا تظن يا أخوانجي ستستفيد بالقرار والدعوة في السعودية. أنت يا أخوانجي أعوج فكرا تترنح على اعتاب البدع والزندقة وأحمق الناس. والله العظيم إني أقول لكم يا أبناء وطني، أحمق الناس من يمد المسافة بينه وبين الأخوان. الأخوان في بلادنا أحفاد قطب لا ينفع منهم أخذ عطاء، بل أنني أنصح أبناء وطني في السعودية اجعل المدى من حولهم يضيق ليعرفوا حجمهم الطبيعي بين مجتمعنا السعودي. الأغلبية التي ترفض جماعة الإخوان المصنفة إرهابيا،